وواحد ينظر يعني بصير بمعنى يرى بعينيه. فأيهما أولى؟ البصير أولى، لأن البصير يعني مثلا قد يكون في مكة نظر الجبال والعماير العالية وكذا، لكن في غيرها من البلدان إذا صعد على المئذنة ينظر قرص الشمس عندما يختفي، إذا كان أعمى ما ينظر. ينظر إلى الزوال، قد يحط حق في المسجد ويعرف الزوال يعني وقت الظهر وكذلك وقت العصر، ويعرف الفجر الصادق من الكاذب، لأن يعني عندنا فجر صادق وفجر كاذب وبينهما فرق. البصير هو الذي، وإذا لم يوجد وكان هناك أعمى عنده من يرشده، يعني بيته ملصق بالمسجد أو مجاول المسجد، فعنده جار ينبهه أو زوجة ترشده أو ولد يعلمه، فلا مانع. ولكن إذا تساوى البصير والأعمى فالبصير أولى من الأعمى، ويأتينا إن شاء الله ضوابط. طيب إذا حصل مشاحة، هذا تتوفر فيك المزية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، عندنا خمس مزايا، وهذا تتوفر فيه، وذاك ثلاثة. كل واحد يقول أنا أريد ألزم، كل واحد يلح أنه ما العمل؟ نعمل قرعة، نعمل بينهم إذا تساوى. أول إذا تساوى الصفات نقول للجيران مشتر، تفضلون زيد ولا عمر؟ تفضلون بكر ولا خالد؟ تفضلون مثلا محمد ولا علي؟ فإذا تساوى الجيران كلهم قالوا سيان، كل واحد منهم فيه مزايا وكلهم نقدرهم ونحترمهم، فليس لنا أن نفضل أي منهم على الآخر إلا بقرعة. والقرعة أجراها سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص في القادسية حينما كان أميرا في القادسية، وفتح نهوان وفتح تلك البلاد ونفع الله به، فهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما حصل مشاحة بين الأجناد في القادسية ورفعوا الأمر إلى سعد أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة أجل. نعم. وبصير أولى بالأذان من أعمى، لأنه يؤذن عن يقين، لأنه يؤذن عن يقين، بخلاف الأعمى فإنه يقال له. يعني الأعمى زوجته تقول له غابت الشمس، ولده يقول غابت الشمس، جار. لكن البصير ما يعتمد لا على زوجة ولا على جار ولا على ولد ولا على بنت، يصعد وينظر، وإذا الزوال يعرف مثلا متى يصير ظل الشيء مثلي ومتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فهو يعتمد على إدراكه ومعرفته وفطنته ولا يكل ذلك إلى أحد. بينما الأعمى لا يخفف، وإنما يستعين بالغير، ومن اعتمد على نفسه أولى ممن يستعين بالغير. نعم. بخلاف الأعمى فربما غلط في الوقت، ومثله عارف بالوقت مع جاهل به. نعم. وعلم منه صحة أذان أعمى، وعلم يعني إذا مثلا ما وجد بصير فالأعمى يؤدي الغرض. ما الدليل؟ الدليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكحول كان يؤذن بلال في وقت مبكر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رجل أعمى. نعم. وابن مكتوم ثقة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولاه إمارة المدينة، عدد من المرات يكون أميرا على المدينة في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزواته. نعم. لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت، رواه البخاري. ويستحق أن يكون معه بصيرا، يعني الأعمى يكون قربه إنسان بصير يشاهد، يكون عنده جار ينبهه، يكون عنده مساعد ينبهه، يكون عنده امرأة أو ولد أو كذا يقول له غابة الشمس، تم الزوال، حصل كذا وكذا. ويستحب أن يكون معه أي مع الأعمى بصير يرشده إلى الوقت ليؤذن بطريقة سليمة. نعم. كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد بلال. قاله في بلال يؤذن بكر يؤذن بليل ليستيقظ من أراد أن يتهجد، ليستيقظ من أراد أن يوتر، ليستيقظ من أراد أن يدعو الله في الثلث الأخير. وأما ابن أم مكتوم فهو أعمى، يؤذن عندما يقال له أصبحت أصبح، أي عند الفجر الصادق. نعم. وسن كونه أي المؤذن صيتا، صيتا يعني عالي، يعني مثلا عندنا شخصين، واحد إذا أذن يكون صوته 30 متر، واحد إذا أذن يكون صوته 70 متر، واحد إذا أذن يكون صوته كذا إلى آخره. فإذا كان صيتا فإنه أولى، فإنه أولى. كان الزبير رضي الله عنه صيت، يقول كان إذا كان في المدينة عنده مزرعة في الخارج، في خارج المدينة وهي تسمى بالغابة وهي بعيدة أيضا، وكان إذا صعد على السلع رفع صوته لهم فسمعه غلمانه وهم مكان بعيد جدا، فالناس يتفاوتوا، في أحد صوته اللي جواره يمكن يسمع ويمكن ما يسمع، وفي أحد إذا رفع صوته سمعه أناس على بعد. فيقول يسن أن يكون المؤذن صيتا ليسمعه أكبر عدد ممكن، وهذا قبل وجود مكبرات الصوت وهذه الآلات. نعم. وسن كونه أي المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله، عبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان، هو الذي رأى الأذان، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام برؤياه قال علمه بلال فإنه أندى منك صوت، يعني أبعد منك صوت. نعم. لعبد الله بن زيد ألقه على بلال، يعني كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ألقها هذه الكلمات ألقها على بلال. طيب لماذا عبد الله بن زيد ما هو اللي يلقيها؟ قال لأنه أندى، أندى منك صوت. نعم. فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود في الأذان، ولأنه أبلغ في الإعلام، إعلام بأي شيء، إعلام بدخول الوقت، دخل صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة العصر، غابت الشمس، غاب الشفق، طلع الفجر الصادق. نعم. وسن أيضا كونه أمينا لحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، المؤذنون أمناء الناس لأنه مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو أمين على السحور، إذا أذن مبكر معناه أنه منعنا من التصحر وحرمنا من أن نتقوى بهذا الصحار، وإذا أذن متأخر معناه أنه يعني أجاز لنا أو هيأ لنا أن نأكل بعد بزوغ الفجر، إذا أذن المغرب مبكر معناه أنه هيأ لنا الإفطار قبل تمام اليوم، إذا تأخر معناه أنه حرمنا من فضيلة الإفطار المبكر، وهكذا. فهو مؤتمن مؤتمن. نعم. وسن أيضا كونه عالما بالوقت ليؤمن خطأه، عالم بالوقت متى وقت الظهر ومتى وقت العصر ومتى وقت المغرب ومتى وقت العشاء ومتى وقت الفجر، كل هذه الأوقات، فيسن أن يكون عالما ليؤمن خطأه، لأجل أن يكون بعيدا عن الزلل وبعيدا عن الخطأ، ويستطيع أن يعرف الوقت، حتى مثلا إذا كان عندنا غيم ما في شمس أو ما في، أو الليلة مثلا ما فيها نجوم يهتدي بها، لكن يكون عنده إدراك ومعرفة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل البقية في درسنا القادم إن شاء الله، وذلك في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا كما هي المعتاد بفقه المواريث، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل ما قرأناه الآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.